لم ينكر ويسكت عليه. معرفة ما أعد الله للمتقين تهون مصائب الدنيا على المؤمنين. الجنة درجات وأعلاها الفردوس الأعلى، جعلنا الله من أهله وورثته بمنه وكرمه ورحمته. رياض الصالحين.